يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العلي العظيم. أحببت أن أختار هذه الآية القرآنية الكريمة، يتحدث عن مجموعة من المفاهيم العملية التي لها صلة بواقعنا وحياتنا ويومياتنا، رغم أن هذه عبارة عن قصة قرآنية تتحدث عن أمة من الناس مضى عليهم الكثير من السنين. كلنا يعرف تجربة بني إسرائيل ومعاناة نبي الله موسى مع بني إسرائيل، ونتلقاها عادة كقصة من القصص، وغالبا ما نتداول موضوع بني إسرائيل على أنه مجموعة من الأشخاص الذين أكرموا ولكنهم لم يأتوا ولم يعطوا بالمقابل جزاء إكرامهم، بل ظلوا على تيهم وظلوا على ضلالهم وظلوا على انحرافهم اتجاه دعوة موسى صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية القرآنية الكريمة التي تلوتها الآن تشتمل على مجموعة كبيرة من المفاهيم التي يمكن استخلاصها، وأريد أن أجعلها مفتاحا للوصول إلى هذه المفاهيم القرآنية. بنو إسرائيل أمة كانت تعاني من العسف والجور والظلم في زمن فرعون، وكان لديهم أمل في أن يأتي شخص، في أن تأتي جماعة، في أن يأتي نبي يخلصهم من هذه المشاكل التي كانوا فيها. وفعلا جاء موسى سلام الله تعالى عليه، وجاءت دعوته، وجاءت مواجهته لفرعون، وخاض موسى التجربة مع فرعون. ومع ذلك مضت سنوات عديدة ولم يشعر بنو إسرائيل بشيء من تحسن الأوضاع. أول رسالة تعطينا إياها هذه الآية القرآنية الكريمة أن الإنسان في بعض الأحيان يستبطئ الحلول، استبطاء الحل، يشعر بأن الحل لم يأتي، الفرج لم يأتي، ارتفاع الضغط لم يحصل، رغم أن ولي الله قد جاء، رغم أن نبيا من الأنبياء قد جاء، لا عالم أو فقيه أو مصلح أو داعية معين جاء ولم ترتفع المشكلات، نبي من الأنبياء هذه المرة جاءهم بدعوة وهو من أنبياء أولي العزم، ومع ذلك لم ترتفع المشكلات. قالوا: أوذينا من قبل أن تأتينا، يعني قبل ما أنت تأتي يا موسى نحن كنا في أذية وجور وظلم، نرزح تحت الظلم. أوذينا من قبل أن تأتينا واضح، ومن بعد ما جئتنا. ما معنى ومن بعد ما جئتنا؟ أي إن مجيئك يا موسى لم يحل لنا المشكلة، مجيئك يا موسى لم يغير الأوضاع شيئا، كما كنا نؤذى قبل أن تأتي يا موسى كذلك نحن في أذية بعد مجيئك. ومعنى هذا التعبير أن الحل لم يأتي بعد، استبطأ القوم الحل، قالوا: أين الفرج؟ ما الذي حصل بمجيئك؟ ما الشيء الذي تحقق من الوعود عندما أتيت إلينا؟ كنا في مأزق وضغط وظلم وجور، والآن نحن ما نزال بمجيئك في ظلم ومأزق وضغط وجور. لم يحصل شيء جديد يذكر، استبطأوا الحلول، وهذه هي المشكلة التي تريد الآيات الآن أن تضيء عليها، تريد أن تقول استبطاء الحل جزء من خلق الإنسان الذي يستعجل عادة، وخلق الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل، سأريكم آياتي فلا تستعجلون. أخطر شيء في أي حركة دينية، في أي حركة تغييرية، في أي حركة نهضوية، أن يستبطئ أبناؤها الحل، يعني أو يستعجلوا الحل، يشعروا ببطء الحل ويطلبون العجلة في إنجاز الأمور. والأشياء لها أوقاتها في حسابات الله تبارك وتعالى وتقديره للأمور. مشكلة كثيرين من الذين يعملون لله سبحانه وتعالى أنهم بعجلتهم يحرقون المراحل، وبعجلتهم يشعرون بأن شيئا لم يحدث، وبعجلتهم يشعرون بأن تغيرا لم يقع، فيتخلون عن المشروع ويتخلون عن الهم ويتركون الهم الإسلامي ويتخلون عن هذا المشروع كله. هنا المشكلة، استبطاء الحل والاستعجال في أن نخلص من الموضوع. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم، ما قال لهم ربكم مهلك عدوكم، بالضرورة ربكم سيهلك العدو. مفسرين هنا قالوا عسى تدل على الترجي، يعني عسى أن يذهب زيد، يعني ممكن يذهب وممكن لا يذهب، لكن لما جاءوا إلى الله سبحانه وتعالى قالوا عسى الله، الله ما عنده ممكن ومش ممكن، الله أموره واضحة، فقالوا عسى الإلهية تعني الوجوب، عسى ربكم أن يهلك عدوكم يعني لازم الله سيهلك عدوكم، لكن ليس من الضروري أن نفسر الآية بهذه الطريقة، لأن الذي يتكلم ليس الله، الذي يتكلم موسى وينقل لنا الله عن لسان موسى. موسى ماذا قال لهم؟ قال لهم هناك رجاء، أمل، هناك أمل في أن يهلك الله تبارك وتعالى عدوكم، أعطاهم الأمل في الإهلاك، لم يعطهم وعدا وجزما. قال لهم عسى، من المحتمل جدا الرجاء قائم على أن ربكم سيهلك عدوكم، عسى ربكم، ولم يقل ربي، في إشارة إلى أن هذا الذي سيهلك عدوكم هو ربكم أنتم، راعي أموركم، مهتم بأموركم، مدبر شؤونكم، ربكم الذي يتولى أمركم هو الذي يفتح باب الأمل وباب الرجاء في أن يهلك عدوكم أنتم. إذن قالوا أول شيء ردة الفعل من طرف بني إسرائيل كانت أين الحل؟ تأخر. أين الفرج؟ تأخر. وكثيرون عندما تتأخر الحلول يذهبون جانبا. الجواب الإلهي على لسان موسى سلام الله عليه قال الآمال ما تزال معقودة، الله الذي هو مدبر شؤوننا لعله بمقتضى ربوبيته وبمقتضى عطفه علينا وتربيته لنا أن يهلك عدونا بعد إهلاك الأعداء. قال ويستخلفكم في الأرض، يعني يجعلكم خلفاء الأرض، وتلك الأيام نداولها بين الناس كالدائرة. قال عسى الله أن يهلك ذاك العدو ويأتي دوركم لتكونوا الخلفاء في الأرض بعد ذلك العدو. هنا المشكلة، هنا النقطة الأساسية التي تتحدث عنها الآية القرآنية. لم يقل لهم إنكم كنتم تعانون من مشاكل والآن تعانون من مشاكل، وربما الله يهلك العدو ويجعلكم الخلفاء في الأرض، ونقطة على السطر، وإنما أضاف قيدا مهما جدا، وهذا القيد شرحته الآيات فيما بعد. قال ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، يعني ليس الاستخلاف في الأرض نهاية الطريق، بداية الطريق. بعد أن تصبح أنت لك مقادير الأمور في الأرض، وتصبح أنت من لك السلطة في الأرض، وتصبح أنت من لك المكنة في الأرض، التمكين في الأرض، هناك ينظر الله ماذا تفعل. لا تقل أنا مؤمن، أنا تقي، أنا ورع، أنا صادق، أنا مخلص عندما كنت المستضعفة وعندما كنت الضعيف وعندما كنت المظلوم. كثيرون في حال الضعف يلجؤون إلى الله، إنما التحدي هناك ينظر الله إليك ويختبر عملك عندما تصبح القوي وعندما تصبح العزيز وعندما تصبح الخليفة في الأرض، وعندما تملك مقدرات الأمور، وعندما تملك السلطة، هناك الله تبارك وتعالى ينادينا جميعا بقوله فينظر كيف تعملون، ما هو أسلوبكم في العمل. وأنتم تتكلمون عن فرعون الآن بعد أن جاءت لكم الدورة، الذي سوف تفعلونه هنا التحدي. إذن بداية الاستخلاف هي بداية التحدي وليست نهاية التحدي. كثيرون منا يقولون نهاية المشكلة، نهاية التحدي هي بمجيء الفرج، بالخروج من مرحلة الظلم والجور. هذا جزء من التحدي. الجزء الآخر من التحدي هو الدخول في مرحلة القوة. القوة أيضا تحدي، القوة أيضا تحدي، كما الضعف أيضا تحدي عند الإنسان. والإنسان كما يشرح لنا القرآن الكريم مشكلته عند القوة وليست مشكلته في حال الضعف. مشكلته مع الله ليست فقط في حال الضعف، مشكلته مع الله في حال الرخاء، في حال القوة، في حال طيب الأحوال. ولذلك القرآن الكريم لما كان يتحدث دائما عن أولئك الذين في السفينة، عندما تهب الرياح يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، بالفطرة أصلا يتوجهون، نجينا يا الله، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. بعد ما الله سبحانه وتعالى ينجيهم يبدأ الانحراف. إذن أن تلجأ إلى الله في لحظات الشدة شيء طبيعي، ليس امتيازا، لأن فطرة الإنسان وحال الإنسان الطبيعي هو أن يلجأ في حال الشدة إلى القوة المطلقة. وهذا يعتبره الفلاسفة أحد أدلة وجود الله. شعور الإنسان بلا وعيه في لحظات الشدة، شعوره بوجود قوة مطلقة، هذا يسمونه برهان الفطرة. هناك أبحاث عندهم فيه. القضية ليست أنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى في لحظة الشدة، في لحظة أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. أيضا المهم عندما ترتفع هذه الأذية، هل ستبقى على علاقة مع الله تبارك وتعالى أم سوف تتخلى عنه سبحانه وتعالى وتقول أنا ارتاحت أوضاعي، فتنسى الله سبحانه وتعالى. هذه هي المشكلة. لذلك قال لهم إن الاستخلاف في الأرض بداية نظر الله تبارك وتعالى لكم، بداية الاختبار. فينظر بعد أن تستخلفوا، ينظر ويرصد أعمالكم. ينظر تريد أن تدل على المراقبة، ينظر ويرصد أعمالكم، الذي سوف تفعلونه، كيف تعملون، لا ماذا تعملون فقط. سينظر في كيفية أعمالكم، أسلوبكم في العمل، منهجكم في العمل، كيف سوف يكون عندما تكون لكم الخلافة في الأرض والقوة في الأرض. إذن الآية القرآن الكريم تريد التأكيد على عدة مفاهيم. المفهوم الأول أن الحلول لا ينبغي استعجالها، ومن ثم التخلي عن المشروع الإلهي بمجرد أن الفرج لم يأتي أو تأخر مجيئه. فإن الله تبارك وتعالى قد نظم ابتلاء الإنسان بشكل جعل الحلول بالنسبة إليه بعيدة حتى يختبره أكثر فأكثر. ثانيا الآية التي قبلها ماذا قالت؟ قالت قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا. يعني إن المواجهة في لحظات الأذية تكون بالاستعانة والصبر. فإذا في لحظات الشدة في عندنا مفهومين، مفهوم الاستعانة بالله، إياك نعبد وإياك نستعين، وعندنا مفهوم الصبر في لحظات الشدة، هذا هو الموجود. أما في لحظات الرخاء، في لحظات الاستخلاف، استعينوا بالله واصبروا، لسنا بحاجة إلى استعينوا بالله واصبروا للوهلة الأولى. لماذا؟ لأنه لا توجد مشاكل هناك. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يركز المفهوم في هذه الحال. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. يعني وصولكم لوراثة الأرض، وصولكم للسلطنة على الأرض، إنما هو بتمليك إلهي. الله سبحانه وتعالى كأنه الذي يعطيكم هذه السلطنة، لأن الأرض هي في الأصل لله، وهو الذي يورثها ويعطيها زيدا أو عامر. فإذا نتيجة الاستعانة بالله تبارك وتعالى ونتيجة الصبر هو الحصول على الأرض، فعليكم أن تصبروا للوصول إلى الوراثة، والوصول إلى الوراثة بداية تحد جديد في هذا السياق. بنو إسرائيل، إذا لاحظنا اتبعنا سياق القصة أيضا، بنو إسرائيل بعد هذه الآية يحدثنا القرآن عن البلاءات التي نزلت على قوم فرعون وعن المشاكل التي واجهها قوم فرعون وكيف نزل عليهم القمل والضفادع والدم وإلى آخره. ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أهلكهم، وبعد أن أهلكهم خرجوا من البحر. هنا بدأت عملية الارتياح، الاستخلاف في الأرض، بداية الاستخلاف في الأرض. الآيات ماذا تقول؟ تقول أنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم. ماذا قالوا لموسى؟ قالوا اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني بعد أن ارتفعت عن ماذا يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن الإنسان بطبيعته في لحظات الشدة يتجه إلى الله ويرى معاجز الله سبحانه وتعالى، وبعد أن تتحقق المعاجز الإلهية ويخرج من الشدة إلى الراحة ينسى. لذلك بمجرد أن رأوا قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا اجعل لنا آلهة. ما معنى ذلك؟ يعني نسيوا ذلك الإله الذي وقف معهم في لحظات الشدة. وهذا هو طبع الإنسان، طبع الإنسان أنه في لحظات الشدة يرتبط بالله تبارك وتعالى ارتباطا وثيقا، لكن بمجرد أن يحصل الاستخلاف تحصل مرحلة القوة ينسى هذا الارتباط، ويبدأ يبحث عن البدائل الموجودة بين الناس، وينسى أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك البديل الصحيح، وأنه هو الذي أعانه في لحظات الشدة وأخرجه من المظلومية إلى حالة الحالة الطبيعية للإنسان ورفع القهر والظلم عنه. فإذا ما أريد أن أستفيده من هذه الآيات المباركة ست مفاهيم. مفهوم الأول تأكيد على مبدأ الاستعانة بالله والصبر، استعينوا بالله واصبروا. المفهوم الثاني ظاهرة استعجال النتائج، وهذه ظاهرة مرفوضة قرآنيا علينا دائما، لأن هذه الظاهرة خصوصا في عالمنا العربي هي من الظواهر الخطرة التي غالبا ما يتخلى الناس عن المشاريع الكبرى لأنهم يشعرون ببطء الوصول إلى النتائج المرجوة. ولأن الإنسان مبني على طبيعة الاستعجال هذه فإنه يتخلى ويخرج عن إطار كما خرج بنو إسرائيل. هذه ظاهرة ثانية أرادت الآيات أن تشير إليها. ظاهرة ثالثة ارتباط الوعود الإلهية بالصبر والاستعانة، استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. يعني أن تأخذوا الأرض مربوط بالاستعانة به والصبر، مربوط بالتقوى. إذن ربط الوعود الإلهية بالاستخلاف بتحقيق الاستعانة بالله تبارك وتعالى والصبر. أيضا الخروج من مرحلة المعارضة والمظلومية إلى مرحلة السلطة والقوة ليس نهاية المسيرة، هذا مفهوم مهم جدا. الخروج من مرحلة المعارضة والمظلومية إلى مرحلة السلطة والقوة بداية التحدي، فينظر كيف تعملون، هناك تكون التحديات الأكبر. ولذلك العلماء الأخلاق ماذا قالوا؟ قالوا الصبر على أنواع، صبر على البلاء وصبر على الرخاء. أن يصبر الإنسان في حالة الرخاء أيضا ليس سهلا، أن تصبر بمعنى تثابر وتصبر على طاعة الله في حالة الرخاء أيضا ليس مسألة سهلة، بالعكس أشد في بعض الأحيان كما قلنا. في حالة الشدة فطرتك تتجه بك نحو الله لأنك تحتاج للخروج من الشدة، في حالة الرخاء هذه الفطرة نائمة، مش مفعلة هذه الفطرة حتى تتجه بك نحو الله، العكس تماما. إن التحدي في مرحلة الرخاء أشد منه في مرحلة البلاء. المفهوم الخامس المراقبة الإلهية عند تحقق البديل، ينظر، تعبير ينظر، يعني الله كأنما يريد أن يشبه القضية هكذا، أنتم تقولون أوذيتم وبعثنا موسى وأنتم الآن في أذية، اصبروا الله سبحانه وتعالى قد يفرج عنكم ثم تدخلون في مرحلة جديدة. كأن الله يريد أن يشبه، جالس وينظر، خلينا نشوف أنتم ما الذي يمكن أن تفعلوه عندما تملكون ما ملكه الذين من قبل، هل ستفعلون النفس ما فعله الذين من قبل بأغلفة جديدة وعناوين جديدة أم لا، ستحدثون تغيرا حقيقيا في الثقافة الإيمانية والسلوكية عند البشر. إذن الرقابة الإلهية تريد أن تؤكدها الآية، تعبير فينظر، جالس ينظر يتأمل في حالكم، يرصد الأوضاع، ما الذي سيحدث عندما تتمكنون من الأمور. وفي الأخير المفهوم الأخير هو مفهوم أن مصائر الأمور بيد الله، إن الأرض لله يورثها من يشاء. بمعنى أنه عندما لا تكون أنت في موقع الوراثة للأرض فهذا قرار إلهي، ربما لم تصل إلى تلك المرحلة من الاختبار والحفر في شخصيتك بما يمكنك من أن تكون خليفة الله تبارك وتعالى في الأرض. فإذا ما زال هناك امتحانات وما زال هناك امتحانات وما زال هناك امتحانات حتى تتهيأ الشخصية الفردية وتتهيأ الشخصية الاجتماعية لمرحلة الاستخلاف في الأرض، وهذا التهيؤ بيد الله تبارك وتعالى وقراره بيد الله سبحانه وتعالى. خلاصة الكلام حتى لا أطيل، ما أردته من هذه الآية القرآنية الكريمة هو التأكيد على أولا أن لا نستعجل الحلول، لأن هذه مشكلة مشاكلنا في العالم العربي حقيقة، حتى ندخل الآن بشكل أوضح، مشكلتنا استعجال الحلول، الفرج غير موجود، المشروع الفلاني كثير منا، مشروع الإسلامي وين النتيجة؟ ما في نتيجة، بعد ما حصل نتيجة، علينا أن نعطي الأمور أوقاتها، طبعا إذا كانت تسير بشكل سوي نعطيها أوقاتها، لا نحرق الأوقات، لا نستعجل الأمور، هذه النقطة مهمة جدا. النقطة الثانية دوام الارتباط بالله في حالتي الشدة والرخاء، والنقطة الثالثة هو أن ندرك أن مرحلة القوة هي مرحلة تحدي أساسي وليست مرحلة الضعف في هذا السياق. أردت فقط أن يعني أتبرك بهذه الآية القرآنية الكريمة في هذه الجلسة المباركة لأثير هذه الأفكار للتداول، نفكر فيها جميعا بصوت مرتفع، لعل في هذه القصة التي ذكرها الله لنا حول بني إسرائيل ما يرشدنا إلى ضرورة الاهتمام بالمراحل اللاحقة وليس فقط بالمرحلة التي نحن فيها، أن نعد أنفسنا إعدادا روحيا إلى أنه لو دخلنا في مرحلة الرخاء هل سنستطيع أن نكون بالمستوى المطلوب أم لا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.